عجبني ليل وداعك يسرع صباحك واللي يفقد الغالي ظل يحسب جراحه. عجبني ليل وداعك يسرع صباحك واللي يفقد الغالي ظل يحسب جراحه. غمة حزن تبرالي والما يشوف الغالي. غمة والما يشوف الغالي يحسب جراحه. شيل ايدك واسمعني. عجبني ليل وداعك يسرع صباحه واللي يفقد الغالي ظل يحسب جراحه. عجبني ليل وداعك يسرع صباحه واللي يفقد الغالي ظل يحسب جراحه. غمة حزن تبرالي والما يشوف اي. غمة حزن يحسب جراح يحسب جراح. عجبني ليه المواد عجبني ليه. لا تبخل بصوتك. هلا هلا بيك. واليفقد الغالي عجبني عجب. هلا هلا هلا بالاصوات الحيدريه. واللي يفقد غيمة حزن تبرالي والما يشوف الغالي. غيمة يحسب جراح يحسب. يبتدي عد التنازل لحظة لحظة. يبتدي عد التنازل لحظة لحظة وابتدى قلبي تخف دقات نبضة. وابتدى قلبي تخف دقات نبضة. هاي ليالي الراح مني بيش عوضة. هاي ليالي الراح مني بيش عوضة. يا إلهي بجاهك الرايح تحفظ. يا إلهي بجاهك الرايح تحض. يا أبويا قالوا هالأبو لعيال خيمة باكر إذا عني رحت أصبح يتيمة. يا أبويا قالوا هالأبو لعيال خيمة باكر إذا عني رحت أصبح يتيمة. ضاع الصبر يا الوالي والما يشوف الغالي. ضاع الصبر هلا هلا بيك. والما يشوف الغالي يحسب جراح. عجبني ليه لموادعك. عجبني لموادعك واللي يفقد الغالي. هلا هلا بيك. عجبني عجبني لما دعك صباحا يفقد الغالي يرد. غيمة حزن تبرالي هلا. والما يشوف الغالي. غيمة يحسب جراحة. تنتهي ليلة وداعك دمعة دمعة. أني أدري براحتك ما بها رجعة. اني ادري براحتك ما بيها رجعة ليلتي وداعك بحر صبري يا ودعة ليلتي وداعك بحر صبري يا ودعة بعد ما ظن لو صحيت صوت تسمع بعد ما ظل لو صحيت صوت تسمع زينب تظل بغيبتك تترقى بالباب ما تغفى عيني يا علي الفارق أحباب زينب تظل بغيبتك تترقى بالباب ما تغفى عيني يا علي الفارق أحباب ويا انتهت آمالي والما يشوف الغالي ويا انتهت والما يشوف الغالي يحسب جراح عجبني عجبني ليل موادع هلا هلا بي اي واللي يفقد الغالي ما شاء الله عجبني ليل موادع واللي يفقد الغالي غيمة حزن تبرالي يحسب جراحة خلة الوالد فلا واحد يسيدها واحد يسيدها قصيدة للشاعر السيد عبد الخالق المحنن خلة الوالد فلا واحد يسدها توقع الخيمة إذا يوقع عمدها توقع الخيمة إذا يوقع عمدها بو يا ريت الروح تطلع من جسدها ولا تقول الناس ما يرجع ضمدها لا تقول الناس ما يرجع ضمدها عذبني دهر بلا رحم تنطر سهامة يا ابويا باكر انحسر من اليتامى عذبني دهر بلا رحم تنطر سهامة يا ابويا باكر انحسر من اليتامى يا ابويا ارحم حالي والما يشوف الغالي يا ابويا يحسب جراح عجبني لي المواد عجبني لي المواد هلا هلا بيك الله يقضي حواشك عجبني عجبني لي غيمة حزن تبرالي غيمة حزن والما يشوف الغالي غيمة يحسب جراح ما يمر على العباد المر علي حايرة ويمدوهنا وصفق بداية حايرة ويمدوهنا وصفق بداية بويا ويا وفراشك افرش كل مسيه ويا وفراشك افرش كل مسيه كل غروب احسب تجي ونفطر سويه كل غروب احسب تجي نفطر سويه بويا وفراشك افرش كل مسيه كل غروب احسب تجي نفطر سويه لو ما تجي ابقى انتظر انا واخوتي زينب انا وبعدي الولي اتمنى موتي لو ما تجي ابقى انتظر انا واخوتي زينب انا وبعدي الولي اتمنى موتي والله انفطر دلالي والما يشوف الغالي والله انفطر دلالي والما يشوف الغالي شنو يحسب جرى عجبني ليه الموادع هلا بيك واللي يفقد الغالي واللي يفقد الغالي عجبني غيمة حزن تبرالي هلا هلا هلا هلا بيك يحسب جراح يحسب جراح من يحرك الريح بابك قلت انت يا علي يا علي يا علي من يحرك الريح بابك قلت انت قلب طيري وطار مني وما لزمته قلب طيري وطار مني وما لزمته يعني عجبل مثلك يظل ويا بنته يعني عجبل مثلك يظل ويا بنته حاضر الشدات تحضر يمي يمته حاضر الشدات تحضر يمي يمته منه اللي يحضر شدتي يا ابو الكلافه زينب تظل بلا ابو والله حساف منه اللي يحضر شدتي يا ابو الكلافه زينب تظل بلا ولي والله حسافه يا الرايح ايش يبقى لي والما يشوف الغالي يا الرايح ايش والما يشوف الغالي احسب جرى عجبني ليه لا تبخلي بصوتك هلا هلا بيك واللي يفقد الغالي واللي يفقد الغالي يظل في الصباح عجبني ليه واللي يفقد الغالي يظل في الصباح يحسب جراحة بويا قل لي شلون برض الغضرية بويا قل لي شلون برض الغضرية من يروحون اخوتي وامشي سبية بويا قل لي شلون برضي غاضرية من يروحون اخوتي امشي سبية بويا ما مسبية قبلي عشمية بويا ما مسبية قبلي عشمية من هي قبل راحة الديوان ومية من هي قبل راحة الديوان ومية من هي قبل راحة الديوان يا ابويا بس يا طلمتي اسمع جوابي واعذرني لو يمي النهر يبدي عتابي يا ابويا بس يا طلمتي اسمع جوابي واعذرني لو يمي النهر يبدي عتابي اعتب على كفالي والما يشوف الغالي يحسب جراح هذا ممنون يحسب جراح بويا قل لي شلون برض الغاضرية من يروحون اخوتي وامشي سبية من يروحون اخوتي بويا ما مسبية قبلي هاشمية من قبل الراحة الديوان ومية من قبل الراحة الديوان يا ابويا بس يا طلمتي تسمع جوابي واعذرني لو يمي النهر يبدي عتابي يا ابويا بس يا طلمتي تسمع جوابي واعذرني لو يمي النهر يبدي عتابي اعتب على كفالي والما يشوف الغالي اعتب والما يشوف الغالي يحسب جراحه يحسب جراحه